لماذا أنتم الوهابيون تهاجمون الطريقة الصوفية؟ وما قولكم في صلاة التسابيح وصلاة الفاتح؟ ما قولكم أنتم الوهابيون؟ يا إخوة، أولا نقف عند كلمة الوهابية. الوهابية تدرون إيش معناها يا إخوة ولا ما المقصود منها؟ أو أول من أطلقها، أول من أطلق الوهابية يا إخوة، ويعني نسبت هذه النسبة، أول من عملها الأتراك، لأن الحكم كان لهم قديما على الجزيرة وعلى العالم الإسلامي. فلما ظهرت دعوة الشيخ محمد قالوا الوهابية، وإلا هذا الوصف يعتبر مدح، لأن الوهابية نسبة إلى ماذا؟ الوهابية نسبة إلى الوهاب جل وعلا، وهو اسم من أسماء الله عز وجل، لكن لجهلهم ما انتبهوا لهذا الأمر. وإلا صاحب الدعوة الشيخ محمد رحمه الله، هذا محمد ابن سليمان، فلماذا لم يقولوا السليمانية؟ لأن في طريقة صوفية وهي طريقة السليمانية، فلم ينسبوه إلى هذه النسبة. وإلا الشيخ اسمه محمد ابن عبد الوهاب بن سليمان، اسم محمد بن سليمان بن عبد الوهاب. فهذه النسبة أريد بها يا إخوة التنفير من العقيدة الصحيحة والتفريق بين المسلمين. وإلا أنا أتحدى أي إنسان سواء كان عالما أو متعلما أو جاهلا أن يأتيني بأمر يعني يقول هذا مخالف للشرع من دعوة الشيخ محمد. نحن لا نتعصب للرجال، لكن الحق أحق أن يتبع، الحق أحق أن يتبع. أنا أذكر لكم قصة. قبل سنوات أتاني شاب فقال أنا أتيت من بلادي ودخلت بلاد كذا وكذا من بلاد المسلمين، أريد العلم الشرعي وأريد العقيدة الصحيحة، لكني يقول وجدتهم متفرقين، هذه يقول الإخوانية وهذه السلفية وهذه الوهابية وهذه الطريقة الصوفية وإلى آخره. قال أنا ما عرفت الحق. قال لكن يا شيخ أريد أن تشرح لي عن الوهابية. قلت له يا ابني الوقت الآن ضيق والعمل الآن عندنا كثير، لكن أنا أعطيك رسالة صغيرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، محمد بن سليمان بن عبد الوهاب، اقرأها، وأنت الله أعطاك عقل، احكم بعقلك والله عز وجل يعني جعلك مسلما. فأعطيته رسالة للشيخ فقرأها، ثم أتاني بعدها بزمن يسير، ما أدري هو يعني بعد صلاة المغرب أو اليوم الثاني، نسيت الآن، لكن قال لي يا شيخ كل ما في هذه الرسالة أنا أرى أنه حق، لكن زملائي يقولون هذا ساحر، هذا يسحرك بالأسلوب، هذا ساحر. يقول كيف الكلام هذا؟ هذا كلام يا إخوة. أذكر لكم قصة أخرى أيضا. رجل كان في بلاد الهند يخطب، خطيب في جامع ويخطب على المسلمين، كل جمعة يسب ويشتم ويلعن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. طيب كان فيه يعني شخص أظنه موفق، جرد الكتاب، كتاب الشيخ، كتاب التوحيد، جرده من الغلاف، نزع الاسم، فقال يا شيخ أنت إمام وخطيب، أريد أن تقرأ هذا الكتاب ثم أريد رأيك في الكتاب. قال طيب. أخذ الكتاب وصار بينهم الاتفاق الجمعة القادمة. الجمعة القادمة بعد الفراغ من الخطبة أتى إليه فقال يا كيف وجدت الكتاب يا شيخ؟ قال هذا الكتاب كل ما فيه حق، لأن مبناه على كتاب الله وعلى سنة رسول، آيات قرآنية وحديث نبوية. قال يا شيخ أكيد ما وجدت عليه يعني مدخل؟ قال أبدا. قال هذا كتاب محمد بن عبد الوهاب الذي تلعنه وتسبه كل يوم كل جمعة. ثم الرجل بدأ كل جمعة يثني على الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويذكره بخير لعله يكفر عما مضى. فالحكم على الشيء فرع عن تصوره. كيف إنسان يحكم على شيء ويقول أنتم الوهابية؟ أنت كيف الوهابية؟ تعال الذي يقول هذا الكلام، واحد يقول يا إخوة يقول أنتم الوهابية ما تصلون النوافل السنن، لا يقول أنتم ما تصلون على الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول ما تصلون على الرسول. قلت له يا ابني الصلاة على الرسول عندنا عليه الصلاة والسلام لا تصح الصلاة إلا بها في التشهد. عندنا في التشهد الثاني ركن من أركان الصلاة، الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمشكلة أن الإنسان يحكم على الشيء عن جهل. أنا مرة من المرات أيضا زمان، هذا قديم، كان رجل مسلم من الحجاج من إحدى البلاد العربية، كان عندنا درس، بعد ما خلصنا الدرس قال لي يا شيخ نحن كنا نسمع عنكم وكنا نظنكم من أكفر الناس. قلت له طيب والآن؟ قال الآن عرفنا أنكم مسلمون. يعني شوفوا يعني الجهل يا إخوان. فالقضية كلمة الوهابية يراد منها أمران، الأمر الأول سياسي، والأمر الثاني لإيقاع الفرقة بين المسلمين. قال تهاجمون الصوفية الخسائر. الصوفية على قسمين يا إخوة، اسمعوا، تريدون الحكم على الصوفية تماما؟ اقرأوا الجزء الحادي عشر من مجموعة الفتاوى لابن تيمية، الجزء الحادي عشر، فقد أنصف إنصافا ليس بعده إنصاف. الصوفية على قسمين، صوفية غالية، صوفية تغلو وتأتي بالعظائم وتقدم سورة، تقدم صلاة الفاتحة على القرآن، وتقدم صلاة التسبيح على القرآن، بل يقولون صلاة الفاتحة تساوي القرآن 70 مرة. هذا صح ولا خطأ؟ هذا غلو مخالف للشرع. والمقصود به، المقصود بهذا الأمر الاستيلاء على قلوب المسلمين، ضعفاء المسلمين، حتى يحصلوا على أموالهم. يعني المقصود منها الابتزاز المالي من هذه الأمور. وصوفية لا، صوفية تأخذ تعمل بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذه لا يمكن أن يقول أحد أنها على خطأ إذا كانت تعمل بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ محمد قطب، يقول ما ابتلي الإسلام في تاريخه بمثل الصوفية والجبرية. وقصد الصوفية عن الغلاة، الصوفية والجبرية. قال لماذا؟ قال لأنهم يلوون أعناق النصوص ليا حتى توافق هواهم. فالصوفية ليست مذمومة على كل حال، الصوفية يذم منها ما يخالف النصوص الشرعية، وما والغلاة التي يعني تغلو في الدين وتنسب إلى الدين ما ليس منه. أما الصوفية المعتدلة التي تعمل بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فهم مسلمون، ما حد يقول عنهم يعني أنهم عندهم أمور خلافية. وأكرر مرة أخرى وأقول اقرأوا الجزء الحادي عشر من مجموعة الفتاوى لابن تيمية، لأن هذا الجزء كله عن الصوفية. نعم، بين لنا السنة الحسنة، لأن بعض الناس قد يفهمها خطأ فيما شرحت سابقا. السنة الحسنة يا إخوة هي التي يدل عليها دليل، يدل عليها دليل من الكتاب ومن السنة، أو تندرج تحت قواعد عامة. مثلا الآن صلاة التراويح تصلى في بعض عند بعض المسلمين 23 ركعة. هذا الأمر، هذا العدد ما كان معروف على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هذا مندرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. ولهذا الفقهاء رحمهم الله اختلفوا في عدد التراويح. عند فقهاء المالكية التراويح 36 ركعة، لأنها تندرج تحت قاعدة وتحت عموم النصوص. فالسنة الحسنة هي التي تندرج تحت عموم النصوص الشرعية، يعني لا تخالفها ولا يعني تتعارض معها. نعم، هل هناك حديث يدل على أن تحية المسجد الحرام هو الطواف أو أنه ركعتان مثل المساجد؟ لا، هو في الحديث ورد في حديث يقول تحية المسجد الحرام الطواف، أو الطواف بالبيت، الطواف بالبيت. نعم، هل قراءة القرآن أفضل أم التنفل بالصلاة؟ لا، هذه مسألة خلافية، لكن الصحيح أن التنفل أفضل، لأنه يجمع بين الصلاة وبين قراءة القرآن. الصحيح أن الصلاة أفضل من تلاوة القرآن، لأنه يجمع بين الصلاة لأن الصلاة تجمع بين الصلاة المعروفة الشرعية وبين تلاوة القرآن، فهي أفضل من هذه الحيثية. نعم. كم عدد أبواب الجنة وما أسماؤها؟ عدد أبواب الجنة 8، أسماؤها كثيرة، منها باب الريان وباب الصيام وباب الزكاة وباب كذا، يعني أسماءها ما هي مهمة، لكن هي 8 كما نص الله عز وجل في القرآن. هل من زاد بالتنفل بعد صلاة العشاء يجوز أم لا يجوز ويعتبر غير موافق للسنة؟ بلى، هذه من صلاة الليل، هذه من صلاة الليل، وصلاة الليل يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. فصلاة الصلاة بعد العشاء تدخل في صلاة الليل، سواء كانت بعد العشاء مباشرة أو يؤخرها إلى منتصف الليل أو إلى بعد منتصف الليل. نعم. ما هي الكتب التي تنصح بقراءتها؟ الكتب كثيرة، يعني لا أدري ماذا يعني يريد الأخ السائل، في أي باب، في كتب الفقه، كتب العقيدة، كتب التفسير، كثيرة. نعم. عندنا في السودان بعد أن يسلم الإمام يدعو ويؤمن المأمومون. هذه من الأمور التي أحدثها الناس أيضا، هذه من الأمور التي أحدثها الناس. اسمعوا يا إخوة، يقول بعض السلف إن العمل الآن الذي الموجود في الحرمين متوارث، العمل الموجود في الحرمين متوارث، وما رأينا هذا العمل في الحرمين إلا كان يذكر قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كان يذكر هذا العمل، وكان يذكر قبل أيضا قبل حكم الملك عبد العزيز رحمه الله هذا العمل في الحرمين، لأن الجزيرة والحرمين مر بها فترة صار فيها ركود معني من الدعوة إلى العقيدة والدعوة إلى التوحيد، ولهذا كان في المسجد الحرام 4 محاريب أو قالوا 5 أيضا، محراب للحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، الذي قضى على هذا كله الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، لأن هذا تفريق بين المسلمين، وكذلك يعني غير بناء على أيضا دعوة الشيخ رحمه الله تعالى تغيرت كثيرا من الأمور المبتدعة التي كانت تعمل. أما العمل الموجود الآن فيقال إنه متوارث، والله تعالى أعلم، هذا لم يكن معروف، ويعني بغض النظر عن هذا كل كونه متوارث وغير متوارث، النصوص ليس فيها دليل يدل على الذكر الجماعي كما يقولون، هذا ذكر جماعي، ثم هو أيضا ينافي الإخلاص، ينافي الإخلاص، لأن الإخلاص أن تكون العبادة بين الإنسان وبين الله عز وجل، ثم هو أيضا يحصل فيه ضرر لمن كان يصلي نافلة أو يقرأ قرآن أو يذكر الله عز وجل منفردا، ففيه محاذير كثيرة. وهذا الأمر يا إخوة، كل أمر فيه مخالفة للنصوص الشرعية لا بد أن يترتب عليه أضرار كثيرة ومفاسد عظيمة. نعم. هل يجوز مسح الوجه بعد الدعاء؟ هذا ورد في حديث ضعيف، ورد في حديث ضعيف، يعني أن الإنسان إذا رفع يديه يدعو الله عز وجل، فإن الله ثم مسح بهما وجهه، إن الله يستحي أن يردهما صفرا. فالمسح ورد في حديث فيه مقال مسح الوجه باليدين. منذ 20 سنة كنت لم أصلي، والآن هداني الله وصليت، فهل أقضي ما مضى؟ لا تقضي ما مضى، لأن الصلاة كثير من العلم، ترك الصلاة كثير من العلم أنها كفر، فعلى هذا يكون الإسلام قد بدأ معك من تاريخ من الوقت الذي بدأت تصلي فيه، ثم القضاء فيه مشقة عليك ولا تعلم الذي فات عليك من الصلوات، فالمهم أنه لا قضاء عليك إن شاء الله. نعم. هل قراءة القرآن جماعة جائزة أم بدعة؟ يقول البعض بدعة، فما قولكم؟ إذا كان القضية يعني إذا كان الأمر للتعليم، إذا كان الأمر للتعليم فلعل الأمر يكون يعني مقصده حسن، وإن كان ما ورد دليل نعلمه في النصوص بجواز هذا الأمر، لكن الأمور بمقاصده، إذا كان يراد به التعليم فهذا لا بأس، أما إذا كان يراد به أمر آخر فهذا لا يجوز، لأنه لم يرد دليل يدل على جوازه. عندنا في بلادنا قبل صلاة الظهر وقبل العصر يقرؤون حزبا من القرآن جماعة، هذا طيب، إذا كان يراد به التعليم، إذا كان يراد به التعليم لا بأس، الحمد لله. نعم، خلاص، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.